بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. نحن ما زلنا في دائرة الحديث عما يتصف به الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، في دائرة الحديث عما يجب للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، في دائرة الحديث عما يتنزه عنه الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحديث عن النبوات إنما هو قسم من ثلاثة أقسام تتناول التوحيد كله من أوله إلى آخره: الإلهيات والنبويات والسمعيات. نحن طوينا صفحات تتناول الإلهيات، وبدأنا بصفحات تتناول النبوات، ثم بعد ذلك ندخل فيما يتعلق بالقسم الثالث وهو السمعيات. وقضية التوحيد أو قضية العقيدة هي المنطلق الأساس الأول الذي لا بد من ترسيخه قبل أن نقوم بما كلفنا بالقيام به. ويكفي من الأدلة على هذا أن سيد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما ظل في العهد المكي كله يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يدل على الله عز وجل، يعرف بصفات الله تبارك وتعالى، يذكر ويؤكد التوحيد بالأدلة والبراهين والصيغ التي لون فيها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كلها تصب في قضية تفسير معاني التوحيد وحقائق التوحيد. كذلك ظل عليه الصلاة والسلام في العهد المكي يتناول النبوات، وكم من نبي من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم قد تليت آيات تتناول حياته ومواقفه ودعوته. ثم كان يوحي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في العهد المكي على قضية اليوم الآخر وما أعد الله عز وجل فيه، واليوم الآخر إنما هو العمود الفقري للسمعيات. وربما وجدنا أنفسنا في أواخر العهد المكي ليلة الإسراء والمعراج إنما يفرض الله عز وجل العبادة الأولى من العبادات التي هي من أركان الإسلام، ألا وهي الصلاة. إذن هذا يجلي أهمية العقيدة، أهمية التوحيد. ويكفي من الأدلة أن القرآن الكريم حينما ذكر العمل الصالح قل ما يذكره دون ما إيمان، آمنوا وعملوا الصالحات. والأمر الآخر حيث إن الله عز وجل هو الأعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يجعل الله تبارك وتعالى رسالته إلا في من اختاره ليحمل هذه الرسالة. نضم لهذا أن الله تبارك وتعالى قد بين في بعض الآيات الحكم من الخلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من هو الأحسن عمل؟ هو الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما دخلنا إلى الآية لنفسر بأن الأحسن عمل هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن الله تبارك وتعالى قد أنزل الشريعة على الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونصب الأنبياء قدوة لأقوامهم، فلو لم يكن الرسول الذي يدعو إلى الشريعة التي أنزلها الله عز وجل عليه قمة في السلوك لما صح أن ينصب دليلا أسوة قدوة يقتدى بها ويتأتى بها. ومن هنا الذي مثل قمة السلوك، قمة العبادات، قمة الأخلاق، قيمة المعاملات، إنما هو الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا دعينا إلى أن نتأتى به، أي اعمل كما عمل، وافعل كما فعل، وقل كما قال. وهكذا نجد أن التوافق بين الآيات من أروع ما يكون التوافق، خاصة إذا علمنا أن الأحسن عمل هو الأحسن معرفة، ذلك أنه لو لم يتقن معرفته بالله عز وجل لما كان أحسن عملا يتقرب به إلى الله عز وجل. لما؟ قال لأن الأحسن عمل هو الأصوب والأخلص. دعك من الأصوب الآن الذي هو شرع الله عز وجل، وإنما ضع نصب عينيك الأخلص، الأخلص عملا. من الأخلص عملا؟ إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأنه الأخلص لله، ذلك أنه لا إخلاص مع الغفلة عن الله، لا إخلاص مع الجهل بالله تبارك وتعالى. وبهذا يتبين لنا أهمية دراسة علم التوحيد، وعلى الخصوص ما يتعلق بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا ندخل، ولكن قبل أن ندخل لا بد لنا أن نذكر بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا قمة بشرية، صفا ونقا وسمت وخلصت من كل شوائب البشرية، بل يمكن ونحن مطمئنون أن ننزه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن كل ما يخدش منزلتهم من الله تبارك وتعالى، ذلك لولا أنهم قد اختارهم الله واصطفاهم لما كلفهم بحمل الرسالة ولا ما نصبهم أسوة لأقوامهم. وعلى هذا كل ما يخدش الدعوة إلى الله عز وجل أو سلوك الداعي إلى الله تبارك وتعالى إنما ينهى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عنه، نزه الأنبياء عن كل ما يمكن أن ينزل بمنزلتهم من الله تبارك وتعالى. هذا بصورة عامة. أما بصورة أخص فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يتناقض سلوكهم مع دعوتهم، فكما أن دعوتهم خالصة لله عز وجل فإن سلوكهم كذلك خالص لله تبارك وتعالى، فلا يتأتى منهم ما ينفر الناس منهم حتى من الجانب الخلقي، حيث إنهم مبرؤون خلقا لكل عيب ينفر منهم، فلا يمكن أن يصاب النبي بمرض من الأمراض المنفرة التالية. يمكن أن يمرض لا مانع من هذا، بل هذا فيه رفع درجات لذلك النبي الذي يمرض، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوعك ويوعك وعكا أشد مما يوعك به اثنان من الأمة، ذلك أنه أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم السلام ثم الأمثل فالأمثل. نحن وقفنا في الدرس الأخير حبيب رمضان بين يدي حديث رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا الحديث فيه كانت من إسرائيل يبتسمون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. لا نريد أن نعلق لأن هذا قد استوفيناه، وإنما نريد أن نذكر الحديث من أجل أن نذكر ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعقيبا أو تعليقا على ذلك الحديث. وأذكر وهذا لا مانع من أن نذكره، لأن ما سنتعرف إليه من هذا الحديث يوقفنا أمام حقيقة كونية. هذه الحقيقة هي أن الكون كله بقبضة الله تبارك وتعالى، فكما أن الجذع حن للحبيب عليه الصلاة والسلام، وكما أن الحصى قد سبحن في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أن جبل أحد قد رقص طربا إذا طح رقص وارتجف الجبل. لكن لا مانع أن نستقرض كلمات باللغة العربية تعبر عن الفرح، رقص فرحا. فجبل أحد إنما كأنما ما صدق أن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحتز طربا إلى أن ضربه عليه الصلاة والسلام بقدمه الشريفة وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. الأكوان التي حولنا كلها غارقة في تسبيح الله تبارك وتعالى، والغرق في التسبيح إنما يعني أن الكون كله بذراته ومجراته منزه لله تبارك وتعالى. والتنزيه لون تعقل ليس عاطفة فحسب. أنت حينما تقول سبحان الله ربما دل هذا التسبيح على التعجب والتعجب حال نفسي، ولكن حينما تقول سبحان الله على معنى أنزه الله معنى ذلك أنك أجريت محاكمات قبل أن تقول سبحان الله، منها أنه يستحيل أن يوصف الله عز وجل بنقص، ومنها أنك حينما تسبح الله كأنما تقرر معنى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، تقول سبحان الله لا يشبه الله تبارك وتعالى شيء من مخلوقاته، والله عز وجل متصل بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان، وبهذا ينهج لسانك بسبحان الله. والتسميع له تعقل. صحيح ان السماوات والارضين والجبال ابين ان يحمل الامانه التي بينها الله عز وجل بقوله انا عرضنا الامانه فابين ان يحملنها واشفقن منها وحمل الانسان، ولكن ما شاء الله عز وجل ان يجعل فيما سوى المكلفين من الانس والجن من العقل والاختيار ما به يخلق ويرسل اليه الرسل عليهم الصلاه والسلام، وانما كان المكلف من دون سائر المخلوقات انما هو هذا الانسان مع الجن حسب ما جاءت فيه ايات الله تبارك وتعالى. ولكن لا يعني ماذا ان نسلب من الكون لو نتعقل تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الطعام كان الصحابه ياكلون من القطعه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون تسبيح الطعام اقرارا للحقيقه التي جاء بها قول الله عز وجل وان من شيء الا يسبح بحمده. الم ياتي الاعرابي ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم الى ما تدعو؟ لما قال له صلى الله عليه وسلم الى اين انت ذهب؟ قال الى اهلي. قال هل ادلك على ما هو خير؟ قال وما هو؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. قال وهل معك دليل؟ اعطيني دليل. وطلب الدليل طلب عقلي. انت تدعي اعطيني الدليل حتى احكم لك بالدعوه او احكم عليك برد الدعوه. قال اذهب الى هاتيك الشجره ادعوها. قل لها رسول الله يدعوك. طيب نحن امام ماذا؟ امام رسولنا عليه افضل الصلاه واتم التسليم يدعو الى لا اله الا الله محمد رسول الله، وامام رجل جاء يطلب الدليل، وامام طلب طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب الى هذه الشجره. تصور انت لو قال اذهب الى عمر فادعوه لفهمنا، لو قال اذهب الى سعد بن ابي وقاص لفهمنا، لكن ان يقول اذهب الى الشجره يعني هذا يحتاج الى وقف حقيقه. الرجل هذا ما كذب الخبر كما يقولون وذهب الى الشجره قال للشجره صور انت اسمع الكلام الان وصورهم وانظر ما الذي يحدث. قال لها يا شجره رسول الله يدعوك. قال ما انتهى من كلامي حتى مالت يمينا وشمالا والى الامام وراء قطع جذورها. هي ما لها علاقه بالارض الان، هي تستجيب لدعوه الله تبارك وتعالى، هي تعلم انه رسول الله وتعلم ان امره من امر الله تبارك وتعالى. ومن هنا يقول جاءت لدعوته الاشجار ساجده تسعى اليه على ساق بلا قدم. نحن نعرف انه تمشي الاقدام وسجدت بين يدي الرسول صلى الله عليه واله وسلم فامرها بان ترجع فرجعت ودلت جذورها وقامت كما كانت باذن الله تبارك وتعالى. نحن لا نتكلم الا عن حقائق قد سجلها التاريخ وشهدها او راتها عيون هذا الكون كله من اوله الى اخره. اذا نحن امام الكون، هذا الكون يمكن ان نقول فيه مصورات مخبأة كما توصل الانسان بعطاء الله عز وجل الى ان يصنع قلم سبر فاذا به يسجل الدرس كله من اوله الى اخره، او يسجل المجلس كله من اوله الى اخره، او يصور كما نعلم يصور مشاهد كثيره بالصوت والصوره ايضا. فالله عز وجل كانما جعل كل ذرات هذا الكون مصورات، لان الكون سيشهد علينا او لنا كما ان الجن سيشهد لك او عليك، لكن لا يشهد جلد المؤمن على للمؤمن لان جلد المؤمن مصدق ان شاء الله عز وجل، ولا مناكفه بين المؤمن وبين الله عز وجل، وانما الكافر يطلب من الله عز وجل شهودا ويابى ان تكون هذه الشهود من خارجه. انت عدل ووعدتنا بان تعدل يا رب وانا لا اجيز اي شهود من غيري، فما في مانع. قال يختم على فمه ثم يؤمر جلده بالنطق فينطق. الجلد يشهد عليه ثم بعد ان يزاح الكدام من عن فم الكافر يقبل على الشواهد، تشهد الايدي وتشهد الارجل وتشهد الجلود، فيقول الكافر للشهود التي هي هو، هي هو، لم شهدتم علي؟ فعن كن كنت اناظر. فالجواب واضح، انطقنا الله. كيف الله عز وجل امر الجلد ان ينطق؟ يعني الذي يقرب هذا الان الشريط الكافر، هذا الذي مخبأ به كل الاطواف وكل الاناشيد وكل المدائع مخضر أبي شريف يمكن أن تسمعها. القرآن كله، القرآن الكريم كله بسي دي واحد فقط. سي دي بل يمكن أن يضم القرآن أشياء كثيرة جدا. في كتاب واحد 3400 كتاب في سي دي واحد فقط. إذن المسألة صارت واضحة تماما. لن يعد هناك ما يناكف الإيمان، بل لن يكن من قبل ما يناكف الإيمان. نحن مع تلك الحجر التي كان لها أمر هو عجيب وليس عجيب. عجيب لأننا ما تعودنا ذلك. تصور أنت وأنت داخل البيت فأشكف تلقاك تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بلقى الشعر لا تحتاج الحلاق من أجل أن يسارع قبل أن يميل الشعر وينام أن يقطع هذا الشعر، لا أقول أن يشتكه من جذوره لتصبح بحليسا. البحليس يعني الرأس الذي لا شعر فيه. نرجع الآن إلى ما بين أيدينا. كانت بنو إسرائيل يقتسمون عوراته، بعضهم ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، يعني حضارة. صور أنت هذا المشهد الآن في نادي العراق، هذا من زمان من كان يفعله أولئك الذين ما يستحقون. إذا كان أبونا آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة، سبحان الله كنا ما من علقتنا، إذا كان أبونا آدم عليه الصلاة والسلام أكل من الشجرة مباشرة بدت له ما سوءاتهما، فطبقا يقتصان عليه من ورق الجنة. يعني آدم من علمه أن هذا ينبغي أن يستر؟ لكن الفطرة. فأولئك الذين إنما يشكلون عن ذي توراة لا يعرفون الفطرة، هم لوثوا الفطرة، انحرفوا في الفطرة. كان ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، يعني ما أدري ما هذا المظهر الذي هم كانوا يستأنسون به. هو ارتكاس، ارتكاس ليس نواقة، هذا ليس سمو، ليس روحانية، وإنما جسمانية، يعني تبلد، يعني تراب، طين، يعني حمأة. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، مما يدل على النقاء والصفاء، لأنه رسول، بل من ذي العدل من الرسل. فقال يعني ما كفاهم أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض، بل الآن يريد هؤلاء أن يلوه بعرض موسى عليه السلام، يريدون أن يمزقوا عرضه. طيب هو يمسك وحده، دعوه، لكن هم يمكن أن يكونوا يطبقون الديمقراطية، يعني يريدوا أن يجبروا من يغتسل وحده على أن يغتسل معهم، وإلا أنت ضد الديمقراطية تبعهم وضد الحرية التي يدعون إليها. قال هنا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدم. قالوا أن نعرف لماذا يغتسل موسى وحده، اتفلسفوا طبعا هم، وقالوا يمنعه أنه آدم. آدم يعني له فتح، فتح له فتح، وذلك بالسحي. إذا قال فذهب مرة يغتسل موسى، أراد الله عز وجل أن يكشف الأمر بصورة عجيبة حقيقة. فإذا موسى يخلع ثيابه ويضع ثوبه على حجر بشاطئ، بجانب الشاطئ، ففر الحجر بثوبه. الحجر ما صدق أنه ثياب موسى عليه، وأخذ يركض. موسى عليه الصلاة والسلام ركب وراءه، جمح موسى بأثره، لحق حسب يريد ثوبه. طبعا يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي يا حجر، يا حجر ثوبي، انت روح لحالك، اما تاخذ ثوبي ايضا ما يصح. قال ما زال يركض وراءه حتى نظرت بنو اسرائيل الى ثوبه موسى. طبعا موسى يركض من اجل ثوبه وهي دقه من الثياب، وكانما لم يدري موسى عليه السلام الحكمه في مثل هذا المشهد، والا كان بقي قارا في الماء الى ان يرجع الله عز وجل الحجر مره ثانيه. لكن أراد الله عز وجل أمرا، وإذا أراد الله عز وجل أمرا لا راد لأمر الله تبارك وتعالى. لما نظر بنو إسرائيل إلى سوءة موسى التي قالوا إنه آدر، ووجدوا أنه ليس بآدر، ليس له فتق ولكن يعيب خلقي، فقالوا والله ما بموسى من بعد. فقام الحجر بعده حتى نظر إليه. طبعا الحجر ركب ركب حتى أوصل موسى إلى المكان المناسب، ثم توقف. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال موسى عليه السلام انصاب من الحجر، لأنه يعني ما أقول ورطه، يعني أوصله إلى حال ما يريده موسى عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ونزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. طبعا النص القرآني لا يربط بسببه إلا في البيان، أما ما وراء ذلك الأصل الأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن ما يصح أن نؤذي الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا في أن نسب إليهم ننسب إليهم، ولا أن نصفهم بعيب خلقي، لا يصح ذلك. ومن هنا جاء السياق عام، لا تقولوا كالذين آذوا موسى بصرف النظر عن الإذاء، لكن الله عز وجل برأه مما قالوا. نأتي الآن لما نريد أن نصل إليه، وهذا الذي وصلنا إليه في الدرس الأخير. قال الإمام النووي تعليقا على الحديث: في هذا الحديث فوائد، وهذا يوقفنا أمام حقيقة مهمة جدا، هي أن هناك أحاديث وهناك فقه للحديث. نحن لا يمكن أن نبني فقها إلا على نصوص، ما في فقه بدون نصوص، ولا يمكن أن نبقى مع النصوص دون فقه. إذا ما حدث خلاف فهذا الخلاف يرجع إما إلى أن النص يقبل هذه الأوجه، وإما إلى أن الذين تناولوا هذا النص لم يمتلكوا الآليات التي بها يتمكنون من فهم النص، وإما أن يكون هناك نصوص أخرى ينبغي أن تضم إلى النص الذي بين أيدينا. فمنهم من وقف عند النص نفسه وحده وأنمض وأعرض عن بقية النصوص، وبهذا يأتي العلم ناقصا. العلم الصحيح الكامل الموثق المسدد هو الذي يبتنى على كل النصوص المتفقة في الموضوع، لأنه ربما كان هناك نص وآخر يخصص، ربما كان نص وآخر يعمم، ربما كان نص وآخر يبين، ربما كان نص وآخر يقيد. كل ما شئت في هذا، المهم أنك تستجمع النصوص كلها ثم تبني حكما. أما الذين يأتونك بحديث ليستنبطوا منه أحكاما تخالف ما استقر عند العلماء، نقول لهم: أنتم أخطأتم وخطأكم فاحش. بما أخطأنا؟ أخطأتم حيث إنكم لم تتعرفوا إلى النصوص الأخرى التي تضم إلى النص الذي استنبطتم منه ما استنبطتم، فإذا بكم تخالفون ما ذهب إليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وعلى هذا من امتلك ناصية الاجتهاد أو آلية الفهم عليه أن يجمع النصوص كلها، ونحن نتتلمذ على موائد هؤلاء العلماء. الإمام النووي رحمه الله له كتب من المجموع يعتبر 20 مجلدا، ومنها شرح صحيح مسلم، ومنها مع أنه قد توفي وعمره 45 سنة، له مؤلفات ما يمكن أن يقوم بها إلا من كان له 80 سنة، لأنه أضعف في العطاء بتوفيق الله عز وجل. ماذا قال الإمام النووي رحمه الله تعليق عن الحديث الذي ذكرناه؟ قال فيه فوائد، منها أولا ما قاله القاضي وغيره. الإمام النووي حينما يقول فوائد كان أمينا في النقل، لم ينسب هذه الفوائد لفهمه، وإنما نسبها لأصحابها، وهذا من الأمانة العلمية التي ربما افتقدناها أو كنا نفتقدها. ربما أغرت يعني نظارة على كتاب من كتب فأخذت منه ثم ادعيت أن هذه الفهوم من عبقريتي من أجل أن أمدح وأن أجل وأن أرفع وأن يقال عالم ونحرير إلى آخر ما هنالك. أما هم فكانوا أمناء. قال منها ما قاله القاضي وغيره أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منزهون، الحديث بدل التنزيه، عن النقائص في الخلق والخلق. في الخلق وهو إسناد الأمر لله، والخلق وهو إسناد الأمر للمتخلق، ذلك أن الخلق منه ما هو كسبي ومنه ما هو وحدي، وصول الأخلاق، وهبى الله تبارك وتعالى الناس، وأهم أولئك الذين وهبهم الله عز وجل وقسم لهم أنصبة واقرة من الأخلاق هم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم تسليم. ولعل الأحاديث تشير إلى أنه كما قسم الله عز وجل الأرزاق بيننا قسم الأخلاق بيننا، فمن من هو على مرتبة من الحلم، من الروية، من سعة الصدر، من الجمال، من الرقة، ومن ما هو نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكفي التعود لبيان حاله الخلقية. إذا هم منزهون في ماذا؟ في الخلق. منزهون في ماذا؟ في الخلق. فلا يمكن أن يكون النبي فيه من الخلق ما ينفع بشكل بصورة عامة. والخلق سالمون من العاهات والمعايب. وقالوا ولا التفات إلى ما قاله من لا تحقيق له من أهل التاريخ في إضافة بعض العاهات إلى بعضهم، بل نزههم الله تعالى من كل عيب وكل شيء يغرض العيون أو ينفر القلوب. طبعا يشير الإمام النووي رحمه الله هنا إلى الإسرائيليات التي خشيت بالأخبار الكاذبة المتعلقة بالرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويكفي شاهد واحد فقط بعث من السلوك، وإنما في الخلق نتكلم عنه. قال نسبه لأيوب عليه الصلاة والسلام الذي ذكر أنه قد مرض، والأنبياء يمرضون هم بشر ولكنهم لا يمرضون المرض المنفر بحاله. قالوا إنه قد ألقي على المزبلة. لماذا؟ قال لأن الدود أخذ يستفه من جده. أيمكن أن يبلغ دعوة الله من يستفه الدود من جده؟ هل يمكن أن يوقعه الله عز وجل في مرض ابتلاء ورفع لدرجات وهذا المرض ينفر الناس من الأخذ عنه؟ الأصل نصبه الله عز وجل مثالا للبلوى من أجل أن يتعرف إلى خلق الصبر من خلقه، أن نصبه من أجل أن يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى هو رسوله من أصله. وإنما تأتي هذه الأعواض البشرية لتبين أو لتؤكد بشريته ولتبين كيف نتعامل مع الله عز وجل إذا منعنا، وكيف نتعامل مع الله عز وجل إذا أعطانا. ومنها أيضا كونه يعني من الاتصاف التي تجد الرسل عليه الصلاة والسلام كون الرسول أعلم من جميع من بعث إليه. والعبارة دقيقة جدا. أيمكن أن نقول الرسول أعلم أهل الأرض؟ هذا عام. الرسول أرسل لبني إسرائيل، لا يمكن أن يكون في بني إسرائيل من هو أعلم من الرسول، وإنما هو أعلم خصوصا فيما أمره الله عز وجل بتبليغه. ربما كان في القوم الذين أرسل إليهم هذا الرسول من هو أعلم في زاوية واحدة كالخضر عليه السلام. ولذلك ما رضي الله عز وجل حينما قال موسى عليه السلام أنا أعلم أهل الأرض، ومن هنا وجهه إلى أن يلتقي بموسى الخضر عليه السلام من أجل أن يبين له أنه أعلم أهل الأرض فيما اختص به فيما أرسل به إلى قومه. أما هناك من هو له علم خاص، ومن هنا ورأى موسى عليه السلام من الخضر أمورا لا يعلمها هو، فلم يصبر على صحبة الخضر. ذلك أن الخضر له شرع قد قام بتنفيذه، وهذا الشرع لا يتصل بشرع موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكأنما لم يكن مأمورا باتباع موسى، ولو كان مأمورا لما صح أن يخالفه. نحن هنا كونه أعلم من جميع من بعث إليهم بأحكام الشريعة المبعوث بها خصوصا. أصلية كانت أو فرعية؟ المفروض بالأصلية العقائد، والفرعية كل الأحكام الشرعية الأخرى من عبادات ومن معاملات من أحكام حلال وحرام. عندنا الأحكام الشرعية الأصلية ما اختلف فيها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، كلهم جاء بالتوحيد، وكلهم جاء بكمالات الله عز وجل، وكلهم جاء بالقضاء والقدر، وكلهم جاء بلقاء الله تبارك وتعالى وذكرهم بأيام الله. في مسألة لعلها من المسائل التي نمر عليها إن شاء الله عز وجل لنبين ما الذي جاء فيها من أحاديث، كيف نتعامل مع هذه المسألة؟ هل يا ترى يجوز في حق الأنبياء السهو؟ وإذا كان يجوز في حقهم السهو، ما حدود هذا السهو؟ هل يسهون في البلاغيات في الأخبار التي يأمرون بتبليغها، أم يسهى النبي أو يسهو النبي بالفعليات بالعمليات؟ وهل إذا جوزنا السهو أو منعنا السهو في البلاغيات في الأخبار، يعني إذا أمره الله عز وجل بأمر هل يسهو فلا يبلغه؟ هذا ممتنع، لا يمكن أن يسهو في البلاغيات. لكن إذا جوزنا ذلك هل بصورة عامة لا يسهو، أم أنه إذا بلغ ما أمر بتبليغه جوزنا عليه السهو بعد ذلك فيه؟ الاستئذان يمكن أن يتعلق بهذا بناء على الترادف، وإن كان هناك من العلماء من فرق بين السهو وبين الاستئذان، فاعتبر الاستئذان آفة واعتبر السهو طبيعة من الطبائع التي لا تنقص من المتطبع بها. والسهو في العبادات له حكمة تنجلها ونحن في طريق العرض. وإن كان بعضهم في حلقة من الحلقات كنت أستمع إليها، العجيب أنه نفى نفيا قاطعا كل من السهو والنسيان، مع أن النص جاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قوله إلا ما شاء الله دل على إمكانية، لو استثناء هذا دل على إمكانية النسيان، لكن بمشيئة الله عز وجل. وهذا لو ضابط، نعم لو ضابط، نحن مع النصوص التي جاءت بهذا الأمر بهذه القضية نفهمها إن شاء الله عز وجل فهما متوازنا، لا ننكر ما ثبت ولا نثبت ما نفي، فنقول مسألة في السهو والنسيان. وأما السهو فممتنع على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأخبار البلاغية وغير البلاغية. الأخبار البلاغية التي أمر بتبليغها غير البلاغية التي يبلغها دون أن يؤمر، أذن له بأن يبلغ أو لا يبلغ. هل يمكن أن يسهو النبي في الأخبار البلاغية؟ لا يمكن أبدا، بمعنى كلفه الله عز وجل أن يخبر بخبر والله سهى عنه ما بلغه، ما يمكن هذا. لماذا؟ قال لأن هذا لب الدعوة التي اختاره الله عز وجل ليبلغها، وجائز عليه في الأفعال البلاغية، يعني يمكن وهو يصلي أن يسهو. لكن فرق هائل بين سهونا في الصلاة وبين سهوهم كما سنتبين، هو يسهو في الظاهر حقيقة، لكن بما انشغل عبد الكريم يمكن أن يكون قد انشغل بمهاتفة بمكالمة، يقول بعد ما بنتهي إن شاء الله بدي أخبر فلان فأسهو فلا أدري ثلاثة ولا أربعة. الرسالات كلها سهوها لانشغالها بالله لا لانشغالها عن الله، يعني هم مستغرقون واستغراقهم ربما أخرجهم لحكمة النعم من أجل أن شرع. ومن هنا قال وغيرها للتشريع، بمعنى يمكن أن يبلغنا عليه الصلاة والسلام كيف نفعل إذا سهونا في الصلاة، يمكن أن يبلغنا بالشرح بالقول يعني، لكن أن يبلغنا بالفعل مع ذلك أنه يخفف عنا وطأة السهو، لأن السهو بالنسبة لنا له غفلة، وربما يستحي من يسهو. وأعجبني مرة الإمام المسجد النبوي في الصلاة السرية التي لا ندري نحن حسب الظاهر ما سهى، صلى الركعة الأولى والثانية وجلس وقام الثالثة والرابعة ثم سجد السهو. قلت ما أكبر هذا الرجل في عيني، لأنه إمام ووراءه نصف مليون، إمام وراءه آلاف كلهم سجدوا وراءه، كان بإمكان أن يلفلفها. نعم، هل سجوده دليل كمال فيه أو دليل سهو؟ دليل سهو منطق نقصا، لكن ألا يستحي من ذلك؟ نعم يمكن أن يستحي من ذلك، مقامه ويقومه وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رأيته عظيما حقيقة. فضوح كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، فضوح الدنيا ولا فضوح الآخرة، أنا بيني وبين الله قد سهوت ربما لم يقرأ فأوجب ذلك سجود سهو، ربما أخطأ فقرأ في موضع لا يجوز له أن يقرأ فيه، لكنه في صلاة سرية ما أدرانا نحن فسجد وسجدنا وراءه فأكبر. سيدنا عمر رضي الله عنه إنما يقول فضوح الدنيا ولا فضوح الآخرة، وربما بدأت بالصلاة وأنت من غير ما وضوء ثم تذكرت بعد ذلك ماذا تفعل؟ هنا المشكلة، أقصد المشكلة النفسية، على معنى قولهم يا جماعة أنا ماني على وضوء، بيشوك بكل الجرائد، بيشوك بكل الجرائد، شو المشكلة؟ ما هي مشكلة، أنا إنسان ولا أنا ملك؟ لست ملكا. إذا قضية السهو هذه قد يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل إذا تهونا في الصلاة، لئلا نستكبر ذلك ولنتعرف منه عبر البلاغ الفعلي ما ينبغي أن نفعله إذا ما وقع منا مثل ما وقع. قال البغدادي: وأما السهو والخطأ فليس من الذنوب، يعني هذا ليس ذنبا حتى يقال والله السهو يعني ذنب وهم معصومون من الذنوب، أي معصومون من السهو، هذا ليس صحيحا، السهو ليس ذنبا. يعني حتى أقول آخر سوري يا جماعة، أي سوري هاي، لا سوري لا موري، أنت سهوت ثم نحتسو، لكن أصلح صلاتك إصلاحا صحيحا. قال: فلذلك سأغى عليهم، يعني يسهو النبي لا منح من هذا، لكن يسهو كنا لا في الأخبار البلاغية وإنما في الأفعال البلاغية. وقد سهى سيدنا صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى سلم من ركعتين ثم بنى عليها أو عليهما وسجد السجدتين سهو. لما صلى ركعتين وسلم قيل له في ذلك، فمباشرة قام وأكمل، أتى بالثالثة والرابعة ثم سجد للسهو. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا دليل سيأتي إن شاء الله الحديث في تفاصيله، إنما أنسى هي السنة، حديث من عجائب الحديث. ولذلك قلنا أي مسألة تريد أن تتناولها عليك أن تستكمل كل النصوص التي جاء فيها. لاحظ هنا دفاع الحق عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إنما أنسى، في فرق بين أنسى بالنسى، ونسى دخل النسيان علي من غيري، أنسى أنسى أنا، فقال إنما أنسى يعني يوقعه الله عز وجل في النسيان. لماذا قال يأتنا من أجل أن يعرفنا كيف نفعل إذا ما فعل بنا مثل ما فعل، أنه يرد عليه النسيان من قبل الله عز وجل فيتصف به، إلا أنه لا يقر عليه. فيما عندك هنا فما غلط، فيما وليس فما، فيما هو أمر ديني، الأمور الدنيوية ما فيها مشكلة، فيما هو أمر ديني لكنه ينبه فيكون ذلك النسيان سببا يترتب عليه بيان حكم شرعي. نأتي الحديث على أن نكمل إن شاء الله تناوله في درس قادم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر كم ركعة؟ أربع ركعات، فسلم في ركعتين، السلام عليكم ورحمة الله، سلام ورحمة الله. طبعا بالنسبة لنا ما أخفيكم لو أنه عبد الكريم أطال في القعود الوسط لسمعت ألف تسبيحة، سبحان الله سبحان الله، طيب واحد سبحان الله يعني خلاص انتبه. لماذا لا يقول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنهم يتلقون عنه فما يدرون، الرسول صلى الله عليه وسلم يكمل وبعدها يستفسر شيء يعرف. ولذلك لاحظ الأدب معه، قال فسلم ركعتين فقام ذو اليدين. الآن ذو اليدين قالوا لقب بهذا لأن يده أطول من الأخرى أو لأنه كان ماهرا يعمل بيديه، حتى نتبين ما معنى يعمل بيديه، أنت تعمل إيديك سنتين لكن حينما يضرب على الآلة الحاسة الكاتبة أحيانا بأصبع، أنا ببحث عن الحرف بعد عشر دقائق إن شاء الله أجد الحرف مضرب شاطر، لكن منهم من الأطالع أيضا صحيح، فهو يعمل بيديه غزال على مستوى. فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ أقصر لاحظ كيف تلخص النسيت، لأنه ما في وحدة من سنتين، إما صلاة من الرباعي إلى الثنائي قال سنتين فقط وقد هدي الحكم، وإما أن يكون قد نسي صلى الله عليه وسلم. السؤال واضح تمام وحصر، قال له أقصرت أم نسيت؟ الجواب إما نسيت أو قصرت، الجواب إما قصر يعني صار سنتين أو نسيت. رضوان قال كل ذلك لم يكن، لا نسيت ولا قصرت. وفي رواية: ما قصرت الصلاة وما نسيت، المعنى واحد، ما قصرت الصلاة وما نسيت أو كل ذلك لم يكن. ما الذي نفى صلى الله عليه وسلم؟ نفى الحركين اللتين افترضتا فيما وقع، سلم من ركعتين قالوا قصرت، قالوا ما قصرت، قالوا نسيت، قالوا ما نسيت. يلا لاحظ وأنها لم تكن، يعني لم يكن لا قصر ولا نسيان، وقد كان أحد ذلك لا محالة، يعني إما نسيان وإما قصر كما قال ذو اليدين. قد كان بعض ذلك يا رسول الله، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت ولا نسيت، قال له قد كان بعض ذلك. ما بعض ذلك؟ هو ما قالوا لا، قال له بعض ذلك إما قصر أو نسيان ترى. نحن ما نفهم إلا بهذا. ما الجواب؟ ما التحليل؟ تحليل رائع جدا حقيقة، وبدل على فتوح. هذا نرجئه إن شاء الله عز وجل إلى الدرس القادم، ولا خطأ في هذا. لو كان هناك خطأ لما أرجعته للدرس القادم، لأن سنتبين عظمة هذه الشريعة خلال دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى مع أرباب القلوب، وكم نحتاج أو تحتاج الأمة بعامة، ونحتاج الأمة مع ذلك أعطينا أنفسنا رخصة إن شاء الله عز وجل. نحن ما بحاجة، لكن الأمة بتحتاج وتربح، ما في مانع من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني إذا قلنا نحن نحتاج، معناتها نحن نحتاج. إذا قلنا تحتاج الأمة، الحمد لله رب العالمين أكملنا المهمة ووصلنا إلى الذروة. لا تدع زمامك في يد هواك أو يدي هواك. الهوى يقابل العلم. كل من حكم شرع الله عز وجل في سلوكه في حياته يكون قد أبعد هواه عن أن يقوده. والهوى كل ما تطمع فيه النفس وتطمح إليه. ليس كل ما تطمح إليه النفس حرام، ليس كل ما تطمع فيه النفس حرام، وإنما منه حرام ومنه حلال. متى تكون متبعا لشرع الله لا لهواك؟ إذا ربطت هواك بشرع الله عز وجل. فإذا ما التقى الهوى مع ما أقره الشرع سن عسل. بمعنى أنت ما بدي أمشي لك والله، أنت تحب الشوكولاتة والشوكولاتة حلال مفترض أنه ما فيها إشكالات يعني، فذهبت وشريت وأكلت. هنا اتفق شرع الله إباحة مع هواك تلذذا وأكلت، تحب لحم شوية إلى آخر ما هنالك من المحاب. إذا كان ما تحبه نفسك قد أذن به شرع الله عز وجل، مع ذلك أنك تحقق هواك فيما أباح شرع الله تبارك وتعالى. لكن أين المشكلة هنا؟ إذا تطاول هواك عليك فاستحكم فيك وألقمته أو جعلت زمامك بيده قادك وأوردك المهالك، ومن هنا يعثر على هوى جمحة فأصبح كالجواد الجموح الذي لم يروض بعد أن تمتطي ظهره. أحيانا ما أخفيكم، أنا أطالع بعض المشاهد وأحاول أن أتعرف إلى النفسيات أكثر من المشهد نفسه، لأنه ما يروقني كثيرا. أولئك الذين يركبون السيران وتربح بهم تربح بهم تربح بهم تربح بهم تربح بهم، قلت يا سبحان الله ما الذي سجل هذا؟ ضحك من هذه التحليلات. المهم الهوى أشرس من السرور أبدا، لأنه ما يقنع. هواك يريد منك أن تعب البحر كله هواه، مع أنه يفيك كأس واحد فقط. إذا ربطت أمرك بشرع الله عز وجل ما في خوف إن شاء الله تبارك وتعالى. أمواج الأهواء لا تغرقك. هنا قال لا تدع زمامك في يدي هواك فإنه يقودك إلى الظلمة، لأنه خلق من الظلمة. يعني هو يأوي إلى أهله فيجرك معه. ويقال نور المؤمن كالمصباح في الزجاجة تضيء في الملكوت. إذا كانت نفسه مدبوغة، نحن عندنا الجن ما يصح أن يصلى عليه إلا بعد أن يدبغ، لأنه نجس قبل أن يدبغ، فبالدباغ يظهر. فهنا إذا كانت النفس مدبوغة بترك الشهوات، أي شهوات؟ شهوات حرام. إذا روضت نفسك على أن تأخذ الشهوات من يد الشرع لا مانع، أما إذا فلت نفسه لترتع لتعيش في أرض الشهوات حيثما لاحت لها شهوة وقعت عليها فما يقع الذباب على النجاسات، مع ذلك أنه قد خرب بيت نفسه. هنا قال إذا كانت النفس مدبوغة بترك الشهوات إنما تضيء هذه النفس في الملكوت. ويقال حد جنل، يعني حد بنفسك عن تدبير شهوتها عجنا أو أجلا. لا تقلق باطنك بتدبير الطعام والشراب، وإنما افعل تدبر أمور الدنيا بجسدك واترك قلبك لله وحده سبحانه وتعالى. قلبك ما ينبغي أن يشغل إلا بالله عز وجل، وشغلك بالله يرتب لك الله عز وجل الأمور كلها من أولها إلى آخرها. بل ضمن الله تبارك وتعالى لكل الناس لا للمؤمنين وحدهم الطعام والشراب وكذا، هذه الدنيا مضمونة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فالرزق مضمون. لكن لا يعني هذا أن تتوفي في التسبب تسبب، لكن قلبك ينبغي أن يكون مشغولا بطلب رضا الله تبارك وتعالى. قال افعل ذلك حتى تعيش عيش الأحباب في العاجل بذكره في معرفته، وتعيش عيش الأبرار في الآجل برؤيته في مقعد صدق. يعني ليكن قلبك دائما التوجه إلى الله تبارك وتعالى ذاكرا لله، وإن كنت تعاكس هذه الدنيا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فهذا يريدك أن يطمئن قلبك بذكر الله في الدنيا، ويريدك أن تراه سبحانه وتعالى هناك في جنة عرضها السماوات والأرض. وأخيرا قيل طول الأمل متصل بالشهوة. يعني أنا إذا وضعت إصبعيني أني إذا أمسيت لا أصبح، أو إذا أصبحت لا أمسي، هذا لا يمنع عن الإطلاق من أن أتعاطى الأسباب، بل على العكس تماما. هذا الذكر وهذا المعنى، استحضار هذا المعنى يورث العبد المسارعة إلى الخير، لأني أنا لا أصبح، فلماذا لا أعجل من الخير ما أمكنني أن أعجله؟ يعني بدل أن أؤجل الخير للغد، أنا ما أدري ربما لا يطلع علي الفجر، فإذا لم يطلع علي الفجر مع ذلك أني ينبغي أن لا أؤخر. ومن هنا وضع أن لا أصبح أو أن لا أمسي إذا أصبحت نصب عيني يدفعني إلى المسارعة، وهذا يلتقي مع وسارعوا إلى مغفرته. بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال يعني أسرع، لأنك لا تدري متى ينتهي الأجل، وهذا المعنى من المعاني الراقية. يقول طول الأمل متصل بالشهوة. لو فرضنا أني ما أفكر بالموت على الإطلاق، ولا أستحضره ولا أتوقعه ولا أجعله ممكنا في حقي، وإنما وضعت لنفسي أجلا ما أظن أني أموت قبله. قلنا ما هو الأجل؟ ظني أنه إذا وضعني يرى أن عمره قصير فيه، ولو وضع 120 يقول يا جماعة خذوا 150. يقول طيب نحن نعطيك فرصة أنت اختار العمر. يقول 200 لا عفوا عفوا مدام أنت عطتون اختيار 300 والله خليفة شو 300 سنة يا أخي، لحظة لحظة من هذه الدنيا لن يسمع. يشيب الإنسان ويشيب معه أمران، من الأمرين طول الأمل، ما يعني ما أحد يحب أن يرحل. إذا ينبغي أن يقطع طول الأمل الذي يورث الشهوات والذي يورث العيث في هذه الدنيا بالإفساد ويورث الركون لهذه الدنيا، ما يقطعه مثل حضور الأجل. وحضور الأجل ممكن متوقع، نعم ممكن متوقع. يقول هنا طول الأمل متصل بالشهوة، والشهوة متصلة بالشبع، والشبع متصل بالشبهة، والشبهة متصلة بالحرام، والحرام متصل بالنار. وهي حلقات حقيقة، كلما اقتربت من حلقة أدخلتك في دائرتها إلى أن تفضي بك إلى الطرف الآخر، وإذا به من حام حول الحماة يوشك أن يرتع فيه، ومن تلقى الشبهات فقد استبرأ لدينه.